هنا القاهرة. الحمد لله الذي أمر الوجود بطلعة خير البريه. ويطيب الكلام بذكر وتسبيح وأرواح مستنيرة وإيمان يملأ القلوب ويزيدها نورا وبصيرا ومدد إلهي يمد الروح بنفحة وتعطير. تعطير رحلة موسيقية روحانية تعطر أسماعكم خلالها دعاء كاملا. أدر ذكر من أهواه ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهواه ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإن بطيف ملام لا بطيف منام. كأن عذولي بالوصال مبشري وإن كنت لم أطمع برد سلامي بروحي يا من أفنيت روحي بحبها. يا وان بدر نظري إلى وجه الحبيب نعيم، وفراق من أهوى نظري إلى وجه الحبيب نعيم، وفراق من أهوى علي تأطيرة مع دعاء كامل على البرنامج العام. اللهم صل على ركب البراق محمد عين الوجود طه، اللهم صل على ركب البراق محمد عين الوجود طه. بتسمعوا تأطيرة مع دعاء كامل على البرنامج العام. الأيام تفعل ما تشاء. وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام تفعل ما تشاء. وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ليس ينقص التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم، ولا سرور، ولا بؤس عليك، ولا رخاء. ورزقك ليس ينقص التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم، ولا سرور، ولا بؤس عليك، ولا رخاء. ولا ترك السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. أرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق القضاء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. رحلة موسيقية روحانية على البرنامج العام. فلا الطفل ذو تشتفي منك الفؤاد المعذب ونجم الثريا من وصالك أقرب متى يشتفي منك الفؤاد المعذب ونجم الثريا من وصالك أقرب متى يشتفي منك الفؤاد المعذب. رحلة موسيقية روحانية تعطر أسماعكم خلالها. دعاء كامل. دعاء كامل. نحن وفي الحقيقة واحد لكن أنا الأدنى وأنت الأكبر. ولقد جعلت وسيلتي لك سيدا، أرسلته بالحق دينك يضلل. هو النبي محمد خير الورى، منك الصلاة عليه ليست تحصان. اسمعوا تأطيرة مع دعاء كامل على البرنامج العام. يا من ترى خفايا القلوب. لسه بتسمعوا تطيره مع دعاء كامل على البرنامج العام. رحلة موسيقية روحانية على البرنامج العام. Thank you.